صباحكم الله بالخير أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا اللقاء الذي يتجدد، وهي الحلقة الخامسة من برنامج آيات قالوا عنها شهد. اللهم لك الحمد ولك المنة أن لاقى البرنامج منكم قبولا حسنا طيبا. كنت قلقانة جدا صراحة وأنا بعد البرنامج أن يبقى يعني مادته تبقى تقيلة أو صعبة، أو أن أنتم محتاجين في رمضان حاجة لايت شوية في التدبر. بس صراحة يعني وأنا بفكر في تكوين المادة وكده، يعني لقيت أن يعني كفانا كل حاجة لايت، كفانا كل حاجة عايزين ناخد التدبر بس علشان نرقق القلوب. والله العظيم صدقا، القلوب لن ترقق إلا أولا، أو حتى أولا تتعلم. لن ترقق القلوب إلا بعد ما تتعلم، عندما يتعلم القلب يرق لوحده. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، لأن العلماء كلما ازدادوا علما وكلما الإنسان ازداد علما كلما كان لله أخشى وكان له أتقى وكان لرحمته أقرب وكان لعبادته أخشع. فالإنسان كل ما بيزداد علم كل ما بيزيد خشية، كل ما بيزيد ذل، كل ما بيزيد استكانة. فعشان كده عايزين يعني نتقدم شوية في علاقتنا بالقرآن، ما يبقاش كله تدبر من أجل البكاء ومن أجل تصديق القلوب، لأن هما الناس فاهمين إن التدبر كده بس إن أنا أنزل الآيات على قلبي، ففي الحاجات اللي هي المواضع اللي بيبقى فيها عذاب وبيبقى فيها جنة وكذا فأبدأ أعيط وأبدأ أتأثر. مش هو ده بس المطلوب مننا، ده شيء، ده جانب، لكن مش هو ده المطلوب مننا في تدبر آيات الله سبحانه وتعالى. لكن المطلوب مننا إن إحنا نتعلم معانيها صح، فبالتالي نفهمها صح على جوارحنا وعلى قلبنا أولا. فجزاكم الله عني خير الجزاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما علمنا، اللهم أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا يبارك فيكم جميعا أخوات، كلنا جهلاء، والجهل في طبعنا، في طبع الإنسان أنه جهول، ولكن إلا من علمه الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من واسع فضله وكرمه سبحانه وتعالى. ما زلنا في هذه الآيات البينات في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما زلنا في سورة البقرة. والنهاردة إن شاء الله هنكمل بعد آيات الصيام، وبعد شرح آيات الصيام على الذين يطلقونه ما بدأناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. نعم، هذه الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى، وما زلنا في آيات سورة البقرة، قد يقرأها كثير من الناس ولا يفهمونها. يعني إيه؟ معناها إيه؟ إيه علاقة الموضوع اللي هو ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى؟ إيه قصتها؟ كان ذلك الأمر يفعلونه ديانة. يعني إيه ديانة؟ يعني تورعا، زي ما تكون كانت عبادة، بيعملوها كأنها عبادة. اللي هي إيه بقى؟ أنهم كانوا يدخلوا كما في بعض الروايات، يعني كما في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في صحيح البخاري، أن الأنصار إذا رجعوا من السفر أو أحرموا في الجاهلية أتوا كده، كان يبقى مسافر وهو راجع لبيته، لما يدخل بيته ما يدخلوش من ايه، من الباب الرئيسي، ولكن يدخلوا من ايه، من ظهره، من الباب، من بابه من وراني كده. ليه؟ لانهم كانوا يرون ان من محظورات الاحرام، يعني ان هذا الشيء من محظورات الاحرام، اول ما تحلل من احرامه او من محظورات الاحرام ان انا ادخل من الباب الايه الرئيسي اللي هو الباب بتاع البيت، لا يبقى انا وانا محرم يبقى انا ايه ادخل الباب من ظهره وليس من وجهه، زي بالظبط كده ايه عدم تغطيه الراس، عدم لبس المخيط، كل دي من محظورات الاحرام. فهم بالنسبه لهم كان دخول الباب من الباب الخلفي البيت من الباب الامامي ده محظور من محظورات الاحرام، خلاص. فكان محظور عليه ان هو يدخل بيته من الباب اللي هو الامامي يعني، واذا احتاج الى شيء يعني مثلا هو دلوقتي محرم فبحتاج حاجه من بيته هيعمل ايه؟ يجي بقى ساعتها بقى بيقول ايه، احنا لا احنا ندخل منين؟ احنا ندخل من الباب الايه الخلفي للبيت. وجاء في بعض الروايات ان بعضهم كانوا اذا خرج الواحد منهم في سفر ثم بدا له ان يرجع لبيته لقضاء اي حاجه له لم يدخل من الباب بل يتصور يعني يطلع كده على الصور ويدخل من ايه؟ من باب خلفي من شباك، المهم انه ما يجيش ايه من وش الباب يعني. وجاء في بعض الروايات ايضا ان الانصار كانوا اذا جاءوا من عيد من الاعياد يرون انه لا يجوز للواحد منهم ان يدخل بيته من الباب وانما يدخلون من السور. هم كان عندهم دي كده حاجه ايه زي كده احنا بنقول ايه خرافات الجاهليه، وهم كان عندهم القصه دي برضو من خرافات الجاهليه، ان هو انا محرم يبقى ادخل باب من ظهره، انا مثلا جاي من سفر ادخل الباب من ظهره، انا خلصت عيد من الاعياد وحضرت وتفسحت وبتاع لما ارجع ادخل الباب من ظهره. فانزل الله سبحانه وتعالى في هذه الايه وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى واتوا البيوت من ابوابها، يعني بمعنى اصح الله سبحانه وتعالى بيصحح لهم العقيده يقول لهم يا جماعه الامر ده لا يتقرب به الى الله، ده ملوش دعوه خالص بالتقرب الى الله سبحانه وتعالى، وليس من الدين في شيء وليس من السلام عليكم استاذ دعاء. لا استاذ صوت روح بعد اذن استاذ دعاء. السلام عليكم كده تمام ولا ايه؟ كده وصل. تمام كده. دلوقتي تروح يا دعاء، دلوقتي صوت راح تاني. وانا ما بتكلمش، انا بسالكوا الصوت كويس؟ لا حاليا كويس. حاليا شغال؟ شغال. ايوه. طيب ايضا موضع اخر من مواضع كتاب الله سبحانه وتعالى، تعالوا نشوف برضو ما زلنا في سورة البقرة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. نعم، هذه الآية أيضا ناس برضو كتير ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. طب إيه هو العفو؟ العفو ده اللي هو إن أنا أعفو عن الناس ولا العفو ده اللي هو إيه بالضبط يعني؟ العفو معناها في اللغة هو الفضل. يعني إيه الفضل؟ يعني الحاجة الزيادة، ان انت يبقى اما اقول ايه ربي لا يحرمني فضلك يبقى يعني ايه؟ يعني لا يحرمني احسانك الي، لان الاحسان فوق المكافاه. خلاص، يبقى الفضل، يبقى العفو هو الفضل. لما اقول ان اللهم انك عفو تحب العفو، ربنا سبحانه وتعالى بيتفضل علينا بكرمه ومنه ومغفرته ورحمته سبحانه وتعالى، ونحن اصلا لا نستحق. تمام، اذا العفو هو الفضل، لكن ايه هو هذا الفضل في هذه الايه؟ بعض العلماء قالوا ما فضل عن أهلك وعيالك تتصدق به، يعني اللي احنا بنقول ايه الباقي من مصاريف البيت، الباقي من اللي بيحتاجوا البيت. تمام، ما فضل، احنا بنقولها حتى ايه اللي فاضل من البيت، خلاص اللي فاضل من كذا، يبقى ما فضل عن أهلك وعيالك تتصدق به، فأنت مأمور بالصدقة بما فضل عن حاجتك، أي حاجة تزيد عن حاجتك أنت مأمور بالصدقة في هذه الأموال اللي هي الزائدة عن حاجتك، إن هي مثلا أنا هحوش، هتدخر ذهب، هتدخر فلوس، المفروض إن الحاجات دي يا جماعة ما نحوشه وخلاص، لا لازم تتصدقي وتطلعي اول باول، حتى لو شيء يسير، حتى لو شيء بسيط جدا، بس لابد ان تطهري هذه الاموال. اذا الفضل هو، قال بعض العلماء انه هو الايه، الفاضل عن، او ما فضل على عيالك وزوجتك وكذا، ما فضل عن احتياجاتك واحتياجات بيتك واحتياجات اولادك اللي يتبقى، تمام كده. وبعضهم يقولون الفضل هو ان تتصدق بافضل مالك. احنا بس بنقول على اراء كلمه يسالونك ماذا ينفقون كل العفو. طب ايه هو العفو؟ قالوا العفو عن الفضل. طب الفضل ده بقى معناه ايه بالنسبه لمناسبه لهذه الايه؟ قالوا ان الفضل يا اما ما فضل، ما فضل عن اهلك وبيتك واولادك، يعني حاجه زايده. وقال فريق اخر لا والله ده هو المعنى، ان انت تتصدق بافضل ما تملك. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في موضع اخر ولا يتيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. يعني ايه؟ يعني ايه لستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه؟ يعني بتاخدوا على استحياء، بتاخدوا على حياء، خلاص. اذا اعطاك احد اياه بتاخده مجامله، ولما تروح للبيت مثلا تمام خلاص ترميه، اللي هي ايه، تنفقوا ولستم باخذيه الا ان تغمضوا فيه. يعني حاجة انت بتطلع الحاجة، خلاص بتطلع الحاجة تعبانة مستهلكة وحشة رصة، فاللي ياخدها منك ياخدها ايه؟ ياخدها حياء، ياخدها حياء، فياخدها ايه؟ يرميها. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسجد وجد عزقا من بسر او رطب، يعني ايه، عارفين احنا بنقول ايه، مشنة كبيرة كده مليانة ايه، مليانة تمر، خلاص. اعطت أو غلفت وغلقت لمين؟ لأهل الصفة. أهل الصفة دول كانوا ناس فقراء بيعيشوا في المسجد النبوي، وكانوا عاملين لهم إيه؟ يعني كانوا بيبقوا مصفوفين كده، وعاملين لهم السقف بتاعهم كده من الجليد، خلاص، وهم عايشين تحته لأن هم كانوا فقراء جدا ومتمسكين بالإسلام، مش عايزين يروح يمين ولا شمال. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعلهم إيه؟ يجلسون ويبيتون في المجلس النبوي، وسموا بأهل الصفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصرف عليهم وكان بيأكلهم وكان بيشربهم. ففي حد جاب البسر ده أو اللي عايز قداوت من البسر اللي هو الرطب والبلح ده كطعام لأهل الصفة فين؟ في المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم إن صاحبه ليأكلن شيصا يوم القيامة. صاحب البسر ده، صاحب التمر ده، هيأكل شيص يوم القيامة. يعني الإنسان الذي لا يتصدق إلا بالشيء السيء عنده ده، يعني ما قاله لا يعلم به إلا الله، خلاص. الشيص ده هو الشيء السيء، الشيء الرف، الشيء زي ما احنا بنقول إيه كده عزكم الله، زي كده ما نقول إيه، القمامة، الزبالة، الحاجة اللي هي ما فيش. واحد مثلا شنط رمضان مثلا نوزع تمر، تلاقي مثلا ناس حاطين في شنط رمضان عشان هم فقراء يحطوا تمر. والله العظيم أنا في سنة من السنين شفت تمر، عملت مشكلة والله مع الاخت اللي كانت بتعمل التمر ده، قلت لها ايه التمر ده؟ هو عشان فقير فبندي له اسوء حاجه. تقول لي ما هو على قد الفلوس. لا، على قد الفلوس ما اجيبش خالص، لكن احترم كرامته، احترم ادميته، لكن ما اجيبش التمر بالشكل ده، تمر نصه مش موجود، والنوى يعني النواه تكاد تكون طالعه منه، وشكل سيء. هذا لا يليق ابدا بنفقه المسلم. نفقه المسلم لابد ان تعلم ونعلم جميعا انها قبل ان تقع في يد الفقير هي تقع في يد الله. لذلك السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تعطر الدنانير التي تعطيها للفقراء. إذا لازم نفهم إن اللي بيتصدق لا يتصدق إلا بالثياب الخلقة، الملابس الرصة البالية، كل ده إيه؟ يلقى ذلك يوم القيامة. مش هو طلع هدوم متقطعة هيجي يلبس هذه الثياب يوم القيامة؟ الجزاء من جنس العمل يا أخواتي، الجزاء من جنس العمل. وهكذا برضو اللي لا يتصدق مثلا من الطعام إلا بالطعام الرضيء، تفضلي شايل الحاجة عندك في التلاجة أسبوع، خمس أيام، ست أيام لغاية ما تبوظ، وبعد كده ترميها، أو إحنا في اللفظ اللي إحنا الدرج بتاعها نقول إن شحتها. لا، أنت تطلعي، لما تطلعي الحاجة نظيفة، الحاجة اللي هي لسه أنت واكلاها، لكن الحاجة اللي أنت ما تقدريش تبلعيها، الحاجة اللي أنت ما تقدريش تاكليها، ما تديهاش لحد ياكلها. دي لازم يبقى مبدأ عندنا والله، لازم يبقى في حاجه اسمها احسان في العطاء، مش بعطي وخلاص. انا مره كانت ست والله العظيم بتشتغل معايا بتقول لي والله العظيم يا ابلة مش عارفه مين اداني اكل وبتاع، وقعدت على السلم اكله، كان محشي، عمري ما انسى الكلام ده. بتقول لي زوري اتجرح من كتر ما الرز ناشف في المحشي. ليه ناشف في المحشي؟ ليه؟ لانه قعد ايام وايام في التلاجة فناشف بقى حجر، فبدل ما ارميه اديه لا لا لا انا ممكن بقى اديه اللي اعزكم الله القطط وبتاع وشرقيه في الشارع، لكن ما ادوش للفقير وجه احترامته واتعبه نفسيا. لكن اطلعه وهو لسه، وهو لسه جديد، اطلعه وهو لسه حي سخن. طيب ما طلعتوش سخن كتير قوي، ثاني يوم زي ما احنا زي ما احنا قلنا اللي هو الحاجه اللي انت ترضي تاكليها، ها هي دي اللي تاكليها لهم، بس حتى تنفقوا مما تحبون. وهكذا هكذا برضو الاساس الثالث، كرسي مكسر، ترابيزه مكسره، مش عارف ايه. المشكله بقى ان في ناس بتطلع حاجات زي كده، وتطلع جواكت جلد مثلا. يعني مثلا برضو سيئاني جدا بوست كانت منزلاه احدى الاخوات اللي بيشتغلوا في العمل التطوعي جزاها الله خير الجزاء. فسيئاني جدا بوست بتقول ايه، بتقول يا جماعه اللي يجيب هدوم ومنزله شكل جلد، جاكيت جلد مقطع مقطع وما عليهوش ولا طبقه جلد، يعني يا دوبك مثلا ممكن الجيوب وبقيه الجاكيت ما عليهوش جلد خالص ومقشر. بتقول يا جماعه يا ريت اللي يجيب الهدوم يحترم ادميه الناس. قد ايه ألمني هذه امه محمد، ننفق مما لا نحب ومما نكره، بل بالعكس احنا بنقول ايه، اهو يلبسوه احسن ما يترمي. لا يترمي، لكن ما يجرحش مشاعري، ما يجرحش مشاعري، لا يترمي، بس ما احسش ان انا باخد حاجه ممكن جدا يعني عزاكم الله اخدها نظف بيها الارض. فعشان كده احنا بنقول ايه، العفو طالع احد العلماء بمعنى يعني افضل مالك، افضل مالك اللي عندك تتصدق بيه. لذلك الناس اللي بيسالوني عن عقيقه افريقيا، هل ينفع ان احنا نعق الطفل المولود في افريقيا؟ الجواب بالتفصيل او على تفصيل، بمعنى لو العقيقه تفعلينها في افريقيا بغرض ان انت تعمليها ارخص كتير كتير من مصر، الله سبحانه وتعالى لا يتقرب اليه الا بافضل الاموال الاخرى، وبافضل الشياه، وبافضل الماعز. تقربي الى الله سبحانه وتعالى بافضل الذبيحه عندك، لكن عشان توفري. هو موضوع عايزين برضو يا جماعه نفهم حاجه مهمه جدا، انا نفسي افهم حاجه، هو العقيقه او غيرها ايه الغرض منها؟ يعني الذبح عموما ايه الغرض منه؟ هل الغرض منه الاكل؟ لا. الغرض منه اللحمه؟ لا. الغرض منه اراقه الدماء، لان هي دي، هي دي العباده اللي هي النسك، اراقه الدماء اي امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى. لكن اطلع، لكن لما اجي اذبح، لكن لو الامر علشان مثلا انت بتذبحي هناك، لا علشان اللحمه تتفرق هناك ويبقى مثلا للمؤلفه قلوبهم والناس اللي داخلين اسلام جديد وعايزين ياكلوا ويشربوا، خلاص لا مانع. لكن الاول اسال نيتي انا بطلعها ليه، والله سبحانه وتعالى بصير بما نعمل. واذا هذا معنى العفو. بعض العلماء قالوا ثالث بقى قوله، ان المراد بالفضل هنا منسوخ، وهو ما زاد عن الحاجه، ولكن نسخ ذلك بالزكاه. يعني ايه منسوخ؟ يعني وكأن الحكم هنا ان انت تطلعي الحاجة اللي زايدة عن حاجتك، بس قالوا بقى ان الحكم ده اتنسخ بعد كده لما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه، وآتوا الزكاة. ليه؟ لان وآتوا الزكاة دي معناها معناها ايه، سواء الفلوس دي كانت فايضة عندك او مش فايضة عندك، طالما جاء عليها الشروط بتاعتها اللي هو يحول عليها الحول انها تبلغ النصاب، يبقى وجبت فيها الزكاة. فبعض العلماء ايضا قالوا ان هذه، قالوا ان هذه الآية آية منسوخة. اي مثلا انسان لو اخرج الزكاه المطلوبه منه، اي انسان لو اخرج الزكاه المطلوبه منه فليس عليه شيء، ولو ابقى على مال مثل ما قالوا. بمعنى انا دلوقتي مثلا عندي مثلا قولي عندي مثلا نص مليون جنيه مثلا، خلاص النص مليون جنيه دول عليهم 2.5% زكاه، حال عليهم الحول وهطلع الزكاه. طلعت الزكاه بتاعتي وبقيت النص مليون جنيه زي ما هم، هل علي اسم لو ما تصدقتش؟ ليس عليك اسم. ليه؟ لان الصدقه دي نافله زي ما بنقول سنه، لكن الفرض الزكاه. عشان كده قالوا ان الايه دي نسخت، لا مش يعني مش لازم تنفق من الفرض اللي عندك، لان انت خلاص انفقت فين؟ في الزكاه. خلاص كده يبقى مفهوم المعنى. يبقى اذا عندنا دلوقتي ثلاث اقوال في هذه الايه، اما الفضل يعني الفضل عن اهلك وعيالك وكذا فواجب عليك ان تتصدق من هذا الفضل، واما الفضل يعني احسن مالك اللي هو افضل اموالك تتصدق بها لله سبحانه وتعالى، واما الايه بمعنى انها هذه الايه نسخت باتيان الزكاه. فطالما الانسان طلع زكاته فبالتالي ليس عليه واجبا، يعني ليس عليه واجب ان هو يطلع من على اموال كثيره جدا جدا جدا عنده، حتى لو المال ده مال قارون. فكان في اول الامر في بشده حاجه المسلمين من العوز والفقر، كان لا يجوز لأحد أن يبقي أي شيء فاضلة عن حاجتي خلاص وحاجة أهلي، مش ممكن. يعني بمعنى أصح ربنا سبحانه وتعالى في الأول زي ما احنا قلنا التكليفات كلها نزلت على الإيه؟ نزلت على التدريج. فربنا سبحانه وتعالى في الأول عشان ما يفرضش عليهم الزكاة مرة واحدة، قال إيه؟ لا، أي حاجة باقية عليك، باقية عندك، باقية عن أموالك، باقية عن طعامك، عن شرابك كذا، كل كل اللي باقي ده لازم يطلع، كله مش حاجة منه، كله كل اللي باقي ده لازم يطلع. بس احنا بنقول ايه ده كان في ايه؟ ده كان في اول الامر من شد الفقر المسلمين واعوازهم. ثم لما وسع الله سبحانه وتعالى على المسلمين بالفتوحات اصبح جائزا للمسلمين ان يدخروا، وهو الذي عليه عامة الصحابة ومن جاء بعدهم. خالف ذلك فيهم نفر قليل كأبي ذر رضي الله عنه الذي كان له رأي في آية من آيات الله. المهم ان كان معظم دلوقتي الصحابة، بنقول ان معظم الصحابة وعليه عامة المسلمين، ان بعد فتوحات الإسلامية الضخمة اللي حصلت اصبح جائزا للمسلمين ان هم يدخلوا. خلاص اولا في فتوحات إسلامية وفي غنائم وفي كذا، ثاني حاجة كل واحد بيطلع زكاته فبالتالي المجتمع هيتكاسل. بعد كده بقى اي حاجة تزيد عندك ممكن ايه، مش لازم تطلعها، لا ممكن تدخل ماسك. أبي ذر الغفاري رضي الله عنه رأى غير ذلك فقال في قوله سبحانه وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. الخلاصة أو الشاهد أن سيدنا أبو ذر رضي الله عنه رأى أن كل ما زاد عن حاجة الإنسان خلاص لا بد أن يتصدق به. ليه؟ علشان هذه الآية أن الإنسان اللي بيكنز الذهب والفضة كذا كذا كذا خلاص. وكمان زاد على كده معنى أن هو مش بس بتأسم، لا ده أنت بتدخل بين نار جهنم نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. فتكوى به جباههم وجنوبهم وظهورهم. ولكن نقول أن ذلك كان في أول الأمر، يبقى احنا دلوقتي بنقصر بقى هو بنقول إيه معنى الآية، أن الكلام ده كان في أول الأمر. ثم بعد ذلك فرض الله سبحانه وتعالى الزكاة، فمن أخرجها فقد برئت ذمته من الإنفاق لله سبحانه وتعالى. والرأي الأول اللي هو اللي احنا قلناه أن العفو هو ما فضل عن أهلك وعيالك وكذا وكذا فتصدق به، هو الراجح والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. اللي هو إيه بقى؟ أن تتصدق بما زاد عن حاجاتك الأساسية خلاص. فالأمر ليس للوجوب ولكن للتوجيه. هنا مش يا جماعة مش واجب، علشان تقولوا لا ده كان في أول الأمر واجب، هو ما كانش واجب أصلاً. ربنا سبحانه وتعالى بيوجه هنا إيه؟ للتوجيه خلاص؟ إن الإنسان بيتصدق للأقربين خلاص؟ اللي هو إيه؟ يسألونك ماذا ينفقون قل العفو أنا أتصدق. أتصدق لمين؟ يعني ما زاد عن مالي واحتياجاتي مع عيالي. لما أجي أتصدق أتصدق لمين؟ أول لن تتصدق لهم وتتصدق عليهم الأقربين، قرايبك، أولاد عمومتك، رحمك. فلا يترك الإنسان الأقارب وتصدق على الأباعد. سبحانك رب ما أعظمك، إزاي أترك القريب وأتصدق على البعيد؟ الرأي الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة ذهب أعرض عنه ثم أخذه فرماه بها وقال يعمد أحدكم إلى كل ماله ثم يتكفف الناس. يعني إيه؟ واحد رايح يدي النبي صلى الله عليه وسلم قطع الذهب، قطع الذهب يتصدق بها، النبي صلى الله عليه وسلم خدها ورفضها ورمى له في وشه. قال له ليه؟ قال له هو كل واحد فيكم هيجيب لي ماله كله ويقعد بعد كده إيه يتكفف أيدي الناس، يعني يقول اعطيني اعطيني حسنة قليلة مش عارف إيه كلام زي كده، ما ينفعش. إذن المقصود هو أن يبدأ الإنسان بنفسه، تبدأ بصدقات لنفسك، أولادك، الرجل بالنسبة لزوجته خلاص، بمعنى أصح إيه؟ بمن يعول. فلا يترك هؤلاء في عوز وكذا وكذا خلاص، ويعطي البعيد. لا يترك الأقارب في مسغبة اللي هي المجاعة، ويترك إيه ويعطي البعيد. فإذا هذه الآية فيها صراحة توجيهات عظيمة جدا، ولأن الموضوع ده كتير مننا بيقع فيه، اللي هو إيه؟ اللي هو مثلا ناس على سبيل المثال عندك مثلا خادم أو خادمة في منتهى الفقر خلاص، وبالرغم من كده هذا الخادم بيبحث عن من يتصدق عنه، ولو من يعني شوفي من لو فين هيبحث برضه بحد يتصدق عليه ويديله ويعطيه ليه؟ علشان انت ممكن ما تكونيش مكفيه، وده غلط، ده غلط. بمعنى اصح انا مثلا انت مثلا بيشتغل عندك حد خلاص، فانت لما بتيجي تديها زياده عن مرتبها مثلا او عن مرتب الانسان اللي بيشتغل معاكوا ده، فتيجي انت تقولي ايه؟ طب ليه هديها؟ ده بياخد مرتب. طب المرتب ده قد ايه؟ طب المرتب ده بيكفيها؟ طب المرتب ده بيكفيه؟ دايما الاسئله دي في دماغك. يعني مثلا انا دايما لما بتكلم يعني مع حد قريب مني كده اقتصاديا شاطر قوي، فلما بتكلم مثلا عن ايه، وحد مثلا بيقبض 2000 جنيه في الشهر او 3000 جنيه في الشهر، فانا اقول له ايه، والله يعني ده كويس الحمد لله، يسر الله لك، شفاكم الله عافاك، ده كويس والله الحمد لله، بيقبض مرتب كويس وكده. فهو بيرد عليا يقول لي ايه، المرتب الكويس ده هاتيه وقسميه على كل يوم. يعني ايه؟ مثلا واحد بيصرف بيقبض 3000 جنيه في الشهر، ال 3000 جنيه في الشهر ده فقول له والله ده كويس مبلغ معقول ممكن يفتح بيت. قال لي طب يفتح بيت تمام، تعالي ال 3000 جنيه دول قسميهم كده على 30 يوم، يبقى كل يوم ايه؟ يبقى كل يوم 100 جنيه. خلاص 100 جنيه دول بقى حطي بقى فيهم كهرباء، حطي فيهم ميه، حطي فيهم ايجار، حطي فيهم اكل، حطي فيهم شرب، حطي فيهم دكتور، حطي فيهم علاج، حطي فيهم دروس، حطي فيهم شحن تليفون، حطي فيهم ادوات منزليه، حطي فيهم ادوات مش عارفه ايه، حطي فيهم لبن، حطي فيهم عيش، حطي فيهم زبادي، حطي في ال 100 جنيه دول زي ما تقدري حطي. ها ايه مقياس المسكين يا جماعه؟ يعني المسكين ده مقياسه ايه؟ مقياسه ان هو قوته لا يكفي يوم، هو ده مقياس المسكين يا جماعه. ربنا سبحانه وتعالى ذكر المساكين، ها، واما سفينه فكانت لمساكين، كان مسكين كانوا مساكين. يعني ايه؟ يعني هم عندهم سفينه اهو بس كانوا مساكين. طب ليه مساكين؟ عشان عندهم دخل اه بس ما بيكفيهمش. لذلك احنا بنقول بصوا في قرايبكم يا جماعه، احنا في شهر مبارك، بصوا في قرايبكم، مش شرط انه يبقى موظف، موظف ده مرتبه كام؟ وقسمي زي ما قلت لك المرتب ده على الايام، وشوفوا في كل يوم هيصرف قد ايه؟ هيصرف قد ايه؟ هي دي. فاحنا بنقول مش لازم عشان موظف يبقى يعني، لا لا لا والله، والله واكثر واكثر واكثر من ذلك. خلاص؟ يبقى كثير مننا بيقع في هذا الامر، اللي هو ينظر الى البعيد، ينظر الى القريب البعيد نعم، ويعطيه من ماله ويترك القريب. دي نقطه. ثاني نقطه، في حاجه مهمه قوي يا جماعه، في حاجه اسمها ايه؟ الاصل في الانفاق الكفايه وليست الكثره. حطوها كده قاعده. يعني ايه؟ مثلا واحده تشتغل عندي، خلاص، والواحده دي محتاجه لبس ومحتاجه شرب ومحتاجه ومحتاجه ومحتاجه ومحتاجه، فانا اما اديها هل لازم اديها وادي غيرها؟ هل ده لازم لو انا فعلا متاكده ان هي محتاجه وكذا وكذا؟ لا، العبره بالكفايه وليست بالكثره. يعني مش لازم ادي فقراء كتير، بس واحده بس بستكفيها، ما خليهاش خلاص تتكفف ايدي الناس. واحد بس بيشتغل عندي تمام، او بيشتغل معايا في شركه او في مصنع او في حضانه، اي حاجه اي حاجه ايا كان، وبنفق عليه او بديله من صدقاتي، اديله بس مثلا 50 جنيه عشان ادي 10 كمان 50 جنيه كل شهر؟ لا، هات ال 50 جنيه بتوع ال 10 خلاص، يبقوا كده 500 جنيه واديهم له كل شهر. ليه؟ لان الاصل الكفايه وليست الكثره. لازم ناخد القاعده دي ان احنا مش فاهمينها. لا انا هحط هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وحاجات تشرزم تشرزم تشرزم، ولا منك ما كفيتيش ولا واحد فيهم، ولا واحد فيهم استغنى بالمال اللي انت بتديه له عن التكفف عن ايدي الناس. المواضيع دي مهمه جدا لازم نناقشها. كيف انفق؟ انفاقي اوزعه ازاي؟ انفاقك اول حاجه تكفي حد، تكفي حد، حد معين كده اكفيه خلاص، لكن مش مش مش مش هنا وهنا وهنا وهنا 50 50 50. ال 50 جنيه دي قولي لي كده هتعمل ايه هنا؟ طب هتعمل ايه هنا؟ طب هتعمل ايه هنا؟ طب هتسد ايه؟ هتسد بق؟ ها؟ ولا هتسد شقه؟ ولا هتعمل ايه؟ ما فيش. ولا هتجيب، ولا هتظلل، ولا هتلبس، ولا هتاكل. لكن انا لما احطهم زي ما بقول ايه، مبلغ على بعضه، هذا الاولى. ما بقولش ان اللي بيحط في حتت كتير غلط، لكن بقول الاولى ان الاصل في الانفاق الكفايه وليس الكثره. ممكن جدا يكون جارك هو اكتر واحد محتاج، وانت بتسيبي جارك وتروحي للناس البعاد. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، انا عندي دينار واحد، اعمل بيه ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم انفقه على نفسك. يعني ايه؟ اصرفه على نفسك، روح اشتري لك هدوم، روح اشتري لك اكل، روح اشتري لك شرب. خلاص؟ هو الانسان ممكن يؤجر على انفاقه على نفسه؟ طبعا طبعا اؤجر على انفاقي على نفسي من غير اسراف. اه طبعا اؤجر، اؤجر عن ذلك نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اصرفه على نفسك. قال عندي اخر. طب انا عندي كمان، انا عندي دينار كمان يعني. فقال انفقه على اهلك، اللي هم ايه؟ اهلك، زوجتك يعني. قال عندي اخر. قال انفقه على ولدك. قال عندي اخر. قال انت ابصر، انت حر بقى. هو ده بقى معنى العفو. يسالونا كماذا ينفقون، كل العفو اي ما زاد عن حاجتك. اعمل فيه ايه؟ انفقه على مين؟ اوديه لمين؟ ها؟ اوديه فين؟ اوديه اول حد انت، وبعدين زوجتك، وبعدين اولادك، وبعدين ها؟ انت بقى حر، انت حر. وطبعا اهلك الاقربين خلاص، امك واباك، اختك في اخاك، ثم ابناك ابناك. واحد ماله محدود وامه محتاجه، هل يكفي؟ بس طبعا يكفي طبعا، احنا لسه بنقول اهو، امك واباك، الانفاق يكون على الام، على الاب، على الاخت، على الاخ. مش لازم بقى ايه، ها مش لازم بقى اروح للناس البعاد ومش عارفه المستشفى مش عارفه ايه وبتاع، ماشي انت تحط فهم بسيط، لكن مش كل اموالي اصرفها في الحته دي واسيب اهلي يتكففون ايادي الناس، لا لا طبعا. يبقى الاصل في الانفاق الكفايه وليست ايه الكثره. خلاص ايضا من الفوائد في هذه الايه اللي هي يسالون كماذا ينفقون قل العفو، ان من الغلط الشديد جدا اللي احنا بنعمله يا جماعه، ان لما حد بيبقى مش بيشتغل معايا، انا في شقه في مش عارف ايه دي مثلا العربيه مش عارف ايه بتاع، مش من الصح ان احنا نشعرهم بالحرمان، غلط، لان ده بيوقع القلوب قبل الابدان في انواع مختلفه جدا من الانحرافات. اقل هذه الانحرافات الكذب. قال صلى الله عليه وسلم خير الصدقه ما كان عن ظهر الغنى، واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدا بمن تعول، الناس القريبه منك ما حسسهمش بالحرمان، لا اكفيهم ورضيهم، وبعد كده اتوجه بالباقي مطرح ما انا عايز، انت اطفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، احبكم ربي ورضي عنكم جميعا، ربنا يبارك في اعماركم. طيب نشوف الموضع الثاني اللي احنا برضو عايزين نفهمه ونشوف الاخطاء اللي فيه. انا هقول لكم بالضبط موقف الاصل في الانفاق الكفايه ده، انا كنت على جهله بهذا الامر على فكره، الى ان وقع حادث لحد بيشتغل معاه، فالحد ده احتاج مبلغ كبير لعمليه من العمليات، فبدات يعني ايه اتساءل الاسئله اللي انتوا كلكم بتسالوها، هو انا الفلوس اللي معايا كلها سواء بقى زكاة او صدقات اي مكان بقى، المهم ان هي اموال سائله يعني فلوس، الفلوس دي انا لو اديتها للشخصيه دي كلها يبقى حرام عليا، لان انا كده بمنع غيرها انه ياخد من الصدقات دي او من الزكوات دي ولا لا. فتوجهت بهذا السؤال الى معلم من معلميني جزاه الله خيرا بهذا السؤال، فافهمني هذه القاعده، كان ذاك من سنه يعني، فافهمني هذه القاعده، قال لي الاصل في الانفاق الكفايه وليس الاكثار، انا لما اكفيها خلاص انا عايزه ايه اكتر من كده، هي مش هتروح بقى تسال غيري وغيري وغيري وغيري، خلاص هي هتكتفي بذلك. ودايما يا جماعه وصيه، قدروا الناس اللي معاك، تعملي بتيجي واحده تشتغل معاكي في البيت تنظف لك تنصب لك كذا، بالله اقسمت عليكم بالله قدروهم، الانسان بيحب التقدير يا جماعه، ما تقوليش تفصلي معاها، مش عاجبك السعر بتاعها خلاص مره وما تجيبيهاش تاني، لكن جات واشتغلت وعملت وانت شايفه ان شغلها كويس وهو قدريها. مش يعني انا بلاحظه في ايه اللي هو ايه مش ايه يعني كفايه ولا وده مش عارفه ايه وده ايه، قدري تعبها. كان في مثل جميل قوي يقول ايه، من حالك وعذر اخوك، شوفوا احنا قاعدين عاملين ازاي، تعبانين ازاي، ما بنعرفش نغسل كوبايتين، ما بنعرفش نقف في المطبخ نص ساعه، ظهرنا بيوجعنا، وكابلنا بتقفش علينا، مش عارفه ايه، تخيلي بقى مثلا واحده بتيجي تنظف مثلا بيوت كل يوم عندك وعند غيرك، وبتشيل وبتحط مقابل انها تاكل لقمه بشرف، وما تلجاش للحرام، لان الحرام سهل قوي يا اخواتي على فكره، الحرام ولا مشتاق ولا مستني شيل ولا حط، ممكن تشتغل في الحرام نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية، ممكن تشتغل في نصب، ممكن تشتغل في احتيال، ممكن تسرق، ممكن تقعد تشحت في الشوارع وتبقى عرضة لمن هب ودب. لازم هذه الأمور نضعها في أذهاننا حتى ما نقع في المحاضير اللي هي إيه؟ اللي هي بقى وليه ومش ليه؟ ويعني هي بتعمل إيه؟ طب ما أنا ممكن أعمل اللي بتعمله، طب لو أنت بتعمل اللي هي بتعمله، جايبها ليه؟ إذن الرحمة لا تنزل في القلوب زي ما أنا قلت تاني إلا بالتعلم. لازم اتعلم معاني ايات الله سبحانه وتعالى عشان تنزل فعلا الرحمه في قلبي، وابدا اتعامل مع الناس فعلا بفقه مختلف عن الاول. الامر ده مهم جدا. طيب تعالوا نشوف الايه اللي بعد كده. اعوذ بالله من الشيطان. كوتيه دعاء الشير واقف. نعم. بعدين الشير واقف. الشير واقف ايوه. طيب خلاص والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهم نعم هذان الموضعان في سورة البقرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر وعشرة. والآية الثانية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قد يتوهم القارئ بأن هناك يعني تضاد وتعارض بين هاتين الآيتين، ولكن الأمر ليس كذلك. في هذه الآية الأولى ذكر الله سبحانه وتعالى عدة الوفاة 4 أشهر و10 أيام، وده المعروف والدارج عندنا كلنا. لكن الآية اللي بعدها ذكرت أن العدة سنة كاملة اللي هي متاعا إلى الحول، الحول اللي هي سنة غير إخراج، يعني يخرجوش من بيتهم خالص لمدة سنة. وهذا ذهب إليه عامة أهل العلم أن الآية الأولى ناسخة للآية الثانية، يعني عامة أهل العلم قالوا أن الآية الأولى دي لغت الآية الثانية من ناحية الحكم مش من ناحية التلاوة. يعني إيه؟ يعني الآية الثانية فضلت زي ما هي تلاوة لكن نسخ حكمها، لأن إحنا طبعا خدنا قبل كده أحبكم ربي يعني خدنا قبل كده أن النسخ أنواع، كنت درستها قبل كده في شرح آية ما ننسخ من آية أو ننسيها، خدنا أنواع النسخ باستفاضة. المهم الشاهد أن إحنا بنقول أن الآية الأولى نسخت الآية الثانية، يعني إيه؟ يعني غيرت أو محت التشريع بتاعها، اللي هو أن الواحدة كانت لما يموت زوجها يقعد تقعد في البيت سنة وتخرجش. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى أنزل التخفيف، لا والله ده إيه ممكن تخرج بس بعد 4 أشهر و10 أيام. فبالتالي لو هي فعلا الآية دي هي اللي نسخت الآية دي، يعني لو فعلا الآية الأولى هي اللي نسخت الآية الثانية، تكون هي الآية الوحيدة في كتاب في كتاب الله سبحانه وتعالى التي نسخت آية بعدها في الترتيب. يعني دايما الآيات الناسخة بتكون قبل الآيات، قصدي الآيات المنسوخة الأول وبعدين بتأتي الآيات الناسخة. لا هنا حصل العكس، إن الناسخة الأول وبعدين المنسوخة، لأن العادة أن الناسخة تأتي بعد المنسوخة في الترتيب، ولكن هذا هنا الناسخة قبل المنسوخة. ولكن هذا في ترتيب الآيات وليس في ترتيب النزول، أكيد مش في ترتيب النزول، إحنا بنتكلم في ترتيب الآيات، لأنه لا شك أن الناسخة نزلت بعد المنسوخة. يعني بمعنى أصح الآية الأولى اللي هي يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر، ده الشيء الطبيعي والبديهي إن هي نزلت بعد الآية الأولى اللي هي متاعا إلى الحول غير إخراج. لكن ترتيب الآيات ترتيبا توقيفيا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضعوا هذه الآيات في كذا وكذا، فهذا الذي عليه عامة أهل العلم. يبقى إحنا بنقول إن الآية اللي نسخت نزلت أكيد بعد الآية اللي اتنسخت. اتنسخت يعني تغير حكمها. خلاص؟ تربص سنة للمتوفى عنها زوجها هذا حكم منسوخ، وذلك تخفيفا من الله سبحانه وتعالى إلى 4 أشهر و10. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذلك نسخ من الوجوب إلى الاستحباب. يعني ابن تيمية ليه وجهة نظر رحمه الله عليه، إن هنا موضوع إن النسخ إن هم هي تقعد في بيتها سنة كاملة ما تخرجش ما تنسخش تماما، لا الشيخ الإسلام بيقول إنها اتنسخت، ها بدل ما كانت فرض إنها تقعد في بيتها سنة، لا بقى مستحب إن هي تقعد في بيتها سنة. فيستحب للمرأة أن تبقى سنة كاملة في بيتها في العدة، ولكنها لا يجب عليها ذلك، والواجب عليها أن تبقى 14 أشهر و10. تعالوا دلوقتي شوفوا يا جماعة موضوع العدة ده مخترق تماما. فين طيب موضوع ان هي تبقى في العدة 14 وان هي ما تخرجش من بيتها احتراما لزوجها ولبراءة الارحام ولكذا ولكذا. تقول لك هنا رايحة حتة غريبة، ده انا رايحة صيف مع اخوي. هو الموضوع مش موضوع انت رايحة فين، الموضوع موضوع احترام الراجل ده اللي عاش معاك سنين وسنين وسنين. طيب ايه، ما هو ده لازم يبقى ليه احترام، يبقى ليه وفاء، يبقى دي حاجه حقه عليكي. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي ايه، هو اللي حدده لنا، هو اللي قال لنا عليه احتراما لذكراه. كانت مره اختي بتسالني بتقول لي اولادي صغيرين وعايزين، عايزه اروح اخليهم يصيفوا وانا في العده. لا ما ينفعش، حتى لو هم صغيرين، حتى لو انت عايزاهم يصيفوا، ما هو يعني ايه يصيفوا؟ يعني تخرجي معاهم وتجيبي لهم حلويات وتتفسحوا وتركبيهم مراجيح بتتلهي وتضحكي وبتهزري، خلاص الموضوع اتنسى. يبقى الراجل اللي مات ده ولا كانه كان موجود، وهذا ليس من الوفاء في شيء. الوفاء قيمه كبيره جدا حسنا عليها الشرع، ولا حول ولا قوه الا بالله. نيجي بعد كده للموضع الاخر في كتاب الله سبحانه وتعالى. العزاء ليس ضروره يا رباب، العزاء ليس ضروره، حضور مجلس العلم مش ضرورة. ببقى في المقرأة والأخوات بيجوا يقولوا لي واحدة زوجها ميت ينفع تيجي تحضر لك؟ أقول لهم لأ، بس إذا تحضر مجلس علم أقول لها مش ضرورة، مجلس العلم نافلة حاليا طالما هي في حد. إقامة الحد ده على رقبتنا، حد اسمه حد يا جماعة، حد، حد من حدود الله سبحانه وتعالى. فمن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. طب ليه على إيه؟ أقعد في بيتنا وأسمع براحتي، وربنا سبحانه وتعالى يستر لي العلم ويستر لي كل حاجة على النت دلوقتي، كل حاجة على النت دلوقتي. لكن العزاء مش ضرورة، ممكن جدا اتصل بالتليفون واقول والله يا جماعه انا معلش انا في العده ما اقدرش انزل. يا اخوات بعد اذنكم، مجرد نزول الاخت من البيت علشان تروح المقابر مع زوجها هذا خرق للعده، معلش بس اسمحوا لي، هذا خرق للعده. انهاء اوراق معاش ضروره، رايحه للدكتور تعمل اشعه تعمل مش عارف ايه ضروره، الضرسه هيوجعها هيموتها وكمان في خراج ضروره، دي الضرورات. وان خرجت للضروره ترجع بيتها قبل ان تغرب الشمس. هذه هي الأصول في الدين. طالما كانت على جهل خلاص، لكن المفروض بعد كده ننتبه يا جماعة، واللي حوالينا ننبههم. انت لست علي، لست يعني ليس علينا إلى البلاغ، احنا ننبه وربنا سبحانه وتعالى هو اللي يتقبلنا ويتقبلنا. تعالوا نشوف بعد كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليه فاجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. سبحان الله. طبعا الموضوع ان الاخ يبقى مريض جدا وما فيش حد يخدمه وانا اللي هروح اخدمه، لو يعني تقطعت بك السبل ان انت تشوفي له حد يقعد بيه او يخدمه او كذا او تاخديه هو عندك يبقى افضل طبعا. فيعني مثلا انا امي ورحمه الله عليها بعد موت والدي رحمه الله عليه اخذتها عندي مثلا في البيت وقعدت، خلاص دي انتقاله واحده وفضلت قاعده بقى عندي خلاص. ليه؟ علشان ما افضلش انا ايه رايحه جايه عليها. لكن هل هي انتقالها من بيتها لعندي ده حرام؟ لا مش حرام. ليه؟ لان هي رايحه لضروره، هي رايحه لضروره مش هتنزل تاني فخلاص. نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لنا ما كان منا من تقصير. هذه الايه نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام بيقول لربنا سبحانه وتعالى ربي ارني كيف تحيي الموتى. هذه الايه كتير جدا بيتكلموا فيها بيفهموا ان من ظاهرها كده ان ابراهيم عليه الصلاه والسلام وقع له شيء من التردد في قدره الله سبحانه وتعالى على احياء الموتى. يعني كتير جدا من المتفلسفون والمتفيقهون والمتحزلقون يقعدوا يقولوا لك ايه يا سلام، طب وايه يعني ما يبقى عندنا شكوك؟ طب ما هو سيدنا ابراهيم هو كان عنده شك وقال ربنا ارني كيف تحيي الموت، قال اولم تؤمن، يعني ما كانش كان عنده شك، هو كان عنده شك ولا لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن اولى بالشك من ابراهيم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه نحن اولى بالشك؟ يعني هو معنى كان هو شكه؟ لا، احنا هنشوف ايه معنى الكلام ده. الحديث طبعا في هذا في الكلام هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نحن أولى بإبراهيم بالشك من إبراهيم. هذا الحديث كان في سياق الكلام عن هذه الآية. يقال والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم أن الكمال على درجات ومراتب متباينة غاية التباين ومختلفة غاية الاختلاف. تاني الكمال خلاص على مراتب وعلى درجات. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد بلغ الكمال في الإيمان ولكنه قد بلغ فيه درجة علم اليقين. تاني دلوقتي سيدنا إبراهيم عنده يعني بلغ من العلم وبلغ من اليقين وبلغ من الكمال في اليقين والعلم أعلى الدرجات في الإيمان، لكنه قد بلغ فيه حاجة اسمها مرتبة إيه؟ ها؟ علم اليقين. علم اليقين، اليقين الكامل يكون بعلم اليقين علما راسخا لا يقبل التشكيك. إذن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصل لهذه المرحلة وهذه الدرجة من الإيمان، تمام؟ اللي هي إيه؟ حزة واحد بالزاوية اثنين، ما فيها الشكوك خلاص، ما فيش أي مجال للشك ولا أي مجال للتردد. إزاي وهو خليل الرحمن خلاص وهو أمه يتردد إزاي؟ فأراد إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يرتقي في درجات أعلى في الكمال. شوفوا بقى الدنيا فيها إيه؟ يبقى الموضوع بقى مش موضوع بقى إيه؟ إن سيدنا إبراهيم كان بيشك، لا، ده هو وصل لأعلى درجات للكمال في الإيمان خلاص، بس كان كله بعلم اليقين، قلب مطمئن جدا هادي جدا يعني واثق في الله سبحانه وتعالى أنه سيفعل كذا وكذا وكذا، تمام؟ طيب بعد كده بقى سيدنا إبراهيم إيه؟ قاعد يبحث عن مرتبة أعلى اللي هي إيه بقى؟ عين اليقين. عشان كده قال له أريني بعناية، أشوف بعناية، أشوف بعناية. طب الله سبحانه وتعالى قال له إيه؟ أولم تؤمن؟ الرد ما كانش إيه؟ طب يا رب كان قوي جدا، قال له بلى، مش ممكن، مش ممكن أشك. فلو ربنا سبحانه وتعالى مثلا أخبرنا بالجنة ونعيمها وآمنا بهذا الشيء، دي مرتبة اسمها علم اليقين. علم اليقين يعني ايه علم اليقين؟ انا ما عنديش اي شك ان الجنة موجودة، ما عنديش اي شك ان النار موجودة، ربنا سبحانه وتعالى خلقهم، وما عنديش اي شك ان الارض كذا، وما عنديش اي شك ان كذا. ده اسمه ايه؟ جبت الاخبار ده منين؟ بعلم. جبت العلم ده منين؟ من القرآن. جبت العلم ده منين؟ من السنة. يبقى انا كده حاجة اسمها ايه؟ عندي علم اليقين، تمام؟ ما عنديش شك ولا تردد في اي شيء. لما نوصل بقى ان شاء الله في الاخرة وباذن الله نعين الجنة بعنينا، ده اسمه ايه؟ عين اليقين. يبقى اذا انا انتقل الايمان الكامل عندي من الدنيا بعلم اليقين الى الاخره بعين اليقين، خلاص. فنبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام انتقل او اراد ان ينتقل بعلمه اللي هو اصلا كان سبيله للكمال في الايمان وكان امه صلى الله عليه وسلم، من علم اليقين الى عين اليقين. فاذا دخلناها يعني بمعنى اصح انا دلوقتي في الدنيا بسمع عن الجنه، ده اسم بسمع عن الجنه منين؟ من القران. ده اسمه علم، طالما تلقيتيه من حد يبقى اسمه علم، تعلمتيه. انا تلقيت الايه؟ ما احنا بنقول اهو، ما انا بشرح هو المعنى الصحيح. المعنى الصحيح ان سيدنا ابراهيم كان يبحث، مش كان شاكك، لا، بس هو كان عايز يخلي قلبه يطمئن، أي يعلم، ها، عين اليقين مش علم اليقين بس. كان بيبحث على مرتبة أعلى في الإيمان، تمام؟ يبقى أنا دلوقتي لما أسمع عن الجنة في الدنيا من القرآن ومن السنة يبقى ده اسمه علم اليقين. لما أوصل الآخرة وأشوف الجنة اسمه عين اليقين. لما أدخل الجنة بقى وأمسك بقى مشط شعري في الجنة وأشوف وأقعد على الأرائك بتاعتي في الجنة وكلم الحور العين في الجنة وكلم الخدم اللؤلؤ المنصور والمكنون دول في الجنة، خلاص لما اكلمهم واعينهم واقعد معاهم واتلمس الحاجات بايدي، ده اسمه حق اليقين. حق اليقين، لذلك ليه ربنا سبحانه وتعالى اسمى الموت حق اليقين؟ لان احنا طول الدنيا ها ان هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. احنا في الدنيا بنسمع عن الموت من القرآن ومن السنة ومن الناس اللي بتموت قدامنا، بنسمع عنه، اسمه ايه؟ علم اليقين، تمام؟ لو خلاص ملك الموت جاء عليا ودخل عليا بقى ايه؟ عين اليقين. روحي طلعت والموضوع خلاص انتهى وجربت الموت بقى بنفسي ومت فعلا، بقى ايه؟ حق اليقين. خلاص يا جماعة فهمناها كده؟ لو انا مثلا نقرب المساله، لو انا مثلا قلت لكم ان انا عندي عسل وانتوا بتثقوا فيا تماما ان انا عندي عسل، ده اسمه ايه؟ علم اليقين. لو انا بقى جبت برطمان العسل وحطيته قدامكم كده قلت لكم العسل اهو، ده بقى ايه؟ عين اليقين. لو انت بقى فتحتي البرطمان ودقتيه ولقيتيه جميل او وحش ايا كان، بقى حق اليقين. لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم نحن احق بالشك من ابراهيم، المراد بهذا كما ذكر ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهم وجماعة كبيرة من أهل العلم، المراد بذلك أن هذه المسافة بين علم اليقين وعين اليقين يصح أن يعبر عنها بأنها شك. الله أكبر. تاني الحتة دي ابن تيمية وابن القيم قالوا إيه؟ قالوا أن المسافة أو الحتة الفجوة اللي ما بين علم اليقين وعين اليقين دي اسمها إيه؟ اسمها هنا إيه؟ شك. شك خلاص كده. فالشك هنا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه نحن اولى بالشك من ابراهيم. الشك في الحديث مش ان انتوا ان احنا اولى بالشك يعني احنا يبقى عندنا وساوس في العقيده، لا، احنا اولى بان احنا نبحث عن عين اليقين يا اخوات، احنا اولى بان احنا نبحث عن اليقين. ربنا يبارك فيك وفي عمرك. هو ده بقى الشك هنا في الحديث، ليس معناه التردد، ولكن الصح ان نقول الشك بين مرحلة الايه او ما اسماه النبي صلى الله عليه وسلم الشك، اي الانتقال من مرحلة علم اليقين الى مرحلة عين اليقين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ايه، احنا اللي المفروض نبحث عن اليقين يا جماعة، احنا اللي المفروض نزود يقيننا في الله بقراءة ايات القرآن وتدبره وقعدة في مجالس زي كده في العلم وكذا وكذا وكذا. إذن هذه ايضا اشكالية كبيرة جدا قد كان يقع فيها وما زال يقع فيها الكثير من الناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا من فضل وسعه ومن واسع فضله وكرمه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين ويعلمه التأويل. أكتفي بالقدر ده النهاردة، وسامحوني لأني تعبانة شوية، وإن شاء الله بإذن الله ألتقي بكم يوم فجر يوم السبت بإذن الله في آيات قالوا عنها شبهات، ونأخذ إن شاء الله فجر يوم السبت آخر موضع من سورة البقرة لأنه طويل شوي. فجزاكم الله عني خير الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أن ربنا جعلني في قعدتك لغاية الشروق يا رب، ربنا ينفع بك يا رب. ليه طيب؟ سبحان الله، هو أنت لم تقعدي مستنية مجلس علمي يبقى ده نفاق؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، من الذي قال ذلك؟ أسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.